بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال طرفة بن العبد: كان علوب النسع في دآياتها موارد من خلقاء في ظهر قربدي. نعم. قوله كأن إيش؟ علوب النسع. علوب النسع. كأن علوب النسع. علوب جمع علب. جمع علب، والعلب هنا كما تقدم قبل قليل اسم ذات أو شيء، والعلب في لغة العرب الأثر، الأثر. والنسع جمع نسع، جمع نسعة، فالنسع اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. والنسع هي السيور أو حبل. السيور جمع سير، أو هو حبل يتخذ من الأدم وتربط به الرحال كثيرا في وفي زمنهم. هذا هو النساء. عبارة عن إيش؟ إذا كان خيطا حبلا من أدم، أي من جلد كذا، يقطعون هذا الجلد أو يقطعون هذا النساء من الجلد طويل هكذا يكون قويا، هذا هو النساء أو حبل. كأن علوب النسع أي آثار أو أثر أو آثار النسع في إيش؟ دعياتها. في دعياتها. الدعيات جمع دعية، والدعية الضلوع، ضلوعها جوانبها كذا تكون هناك السيور. هذه السيور قديما لعله من الثلج أو ما أشبه ذلك، على كل حال تمر على ضلوعها هكذا بالجنبين. ها، في دعياتها ايش؟ موارد من خلقاء. موارد. موارد جمع مورد، والمورد الطرائق الى الماء، وقد يطلق المورد في لغة العرب على نفس الماء، ولكن هنا موارد اي شرائع، طرق كذا صغيرة كذا. ها، من ايش؟ من خلقاء. من خلقاء، من ارض غليظة يقال خلقاء. وهذا في لغة العرب هي يقال خلقاء للملساء، الملساء الخلقاء، لكن المقصود الصلب، صلب كذا شديد جاف كذا. هذا المراد بخلق ارض ايش؟ خلقاء، اي ملساء صلبة. في ظهر قردد. في ظهر قردد، في ظهر أي فوق قردد، أي فوق أرض غليظة قرددي. فالقردد الغليظة، الأرض الغليظة، هذا القردد. أي إذا كان الناس يمشون مثلا على أن الموارد أثر المشي أو الطرق هكذا، إذا كانوا يمشون على الأرض الصلبة الجافة فيؤثرون بمشيهم على ظهر القردد، ترى أثر مرورهم على القردد. فهذا النسع في جنبي هذه الناقة يشبه الطرائق في ظهر قردد يمشون عليه. نعم. قال: تلاقى وأحيانا تبين كأنها. ماذا يصف؟ ماذا يصف؟ تلاقى أي تتلاقى هذه الموارد أو هذه السيور. أيوة. وأحيانا تبين كأنها. وأحيانا تبين تتفرق. بان هنا يراد به، يريد به التفرق وعدم الاتصال وعدم التلاقي. وأهلا إيش تبين؟ كأنها بنائق غر. كأنها بنائق غر. كأنها هذه السيور أو هذه الطرائق وكأنها بنائق غر. بنائق جمع بنيقة، والبنيقة هذا في الأصل كأنه عربي معرب أو معرب. البنيقة على كل حال هي أو هو الدخريص، والدخريص ما يمسك به أطراف الثوب ويربط هذا بهذا، يقال دخريص. فحتى يتماسك هذا الطرف الآهات هذا الطرف وهذا الطرف، فتجد دخاريس أي ثقب شديد لإدخال لربط هذا الطرف بهذا الطرف. مثل هذا شيء؟ مثل هذا نوع من الدخريس، دخريس العصر المتطورات ما أدري. إذن فهذا هو الدخريس، والدخريس قد يسميه العرب اللبنة، قد يسمونه لبنة، وقد يسمونه سعيدة، قد يسمونه بهذه الأسماء. الشيء الواحد تكون له عدة أسماء في كلام العرب، مما هو الدليل على سعة هذه اللغة ما أوسعها. طيب، ويسمى بهذه الأسماء. إن فهذه الدخاريس أو البنيقة كأنها الدخاريس إيش؟ كأنها إيش؟ بنائق غر. بنائق غر. شو قال؟ بنائق غر. غر أي بيض، وهذا البياض يقصد بها أنها أيضا فيه ملاسة. هذا معنى قوله غر، لأنه جمع أغر أو جمع غراء. أغر وغراء يجمعان على غر قياسا مضطردا في مثل هذه الصفات التي الأنثى منه فعلاء والذكر أو المذكر أفعل، كان في أحمر حمراء وما أشبه ذلك. بنائك غر فيه قميص مقدد، في قميص، شوف جاء بالقميص، في قميص مقدد أي في ثوب. الثوب هذا من ثياب العرب، أو قميص من ثياب العرب. وثياب العرب لها أسماء كثيرة أيضا، للإناث وللذكور يأتون بأسماء خاصة. إذن فهنا قميص هذا من أسماء ثياب الرجال، وهو في الأصل يكون فضفاضا أو يكون واسعا أوسع، ليس نصفا أو كذا، يكون مغطى لمعظم الجسم إلى الأسفل. هذا القميص من هذه الجملة، ويصنع على أشكال مختلفة. فهذا القميص له إيش؟ له إيش؟ بنائق غر، أي يربط هذا الطرف بهذا الطرف، بهذا الطرف بهذه البنائق التي هي الدخاريس الغر. وكل هذا ل ستر البدن أو لعدم ظهور البدن أو الجسد من هذا الثوب، على أن الثوب صنع بهذه على هذا الشكل بحيث يمكن أن تدخل في بنائق، وقد يصنع صناعة لا محل للبنائق فيه. هذا هكذا في قال في قميص عيش مقدد مقطع، مقدد أي قدد وقطع. نعم شيخ سلام الله عليك، البنائق ذكر التبريزي أن الدخريس هو ما يوصل بالثوب ليوسعه. ليوسعه، نعم ذكره غيره، هذا ذكره غيره هكذا، لكن هذا التفسير الذي ذكرته من باب التقريب ولمعرفة أصل عمل البنائق هذه. أما كون يوسع فهذا يوسع البنائق الثوب، هذا ليس بواضح، لكن قد يكون من صناعة هكذا. فلذكرت يعني لأجل ربط هذا المشهور بالبنائق. نعم قال وأكلع نهاض إذا سعدت به كسكان بوصي بدجلة مسعدي. وأكلع أي وله أتلع، هذا ظاهر العبارة هكذا، وأتلع وأتلع أي مرتفع، لأن أتلع وصف على وزن أفعل ومؤنثه فعلا تلعاء، وفعله تلع، تقول تلع عنقه أي طال، فأتلع أي له أو لها، لها عنق طويلة، لها إيش؟ عنق طويلة أو عنق طويل، ليه طويلة؟ عنق طويل، وهذا يستلزم طول، يستلزم غالبا طولها هي، الناقرة تكون إيش؟ مثل قصيرة، فهي أيضا طويلة مع عنق طويل، فهذا ما نقول أتلع، أي لها أتلع أي عنق طويل، فعلى هذا أتلع صفة الموصوف المحذوف من التحقيق، لكن قد يكتفى بهذا هذه الصفة كثيرا إذا غلب هذا الوصف الموصوف، فقال أتلع وأتلع أي عنق طويل، تقول تلع كما تقدم أي طال، نهاض، نهاض، هذا العنق الطويل نهاض كثير النهوض والحركة إلى الأعلى، فالنهوض في لغة العرب يكون للحركة إلى الأعلى، ليس كذا إيش أصلا؟ إيش؟ نهضة الناقة، أيوة، تحرك هكذا إلى الأعلى، لذلك قال نهاض، هذا العنق لهذه الناقة ترتفع تتحرك إلى أعلى، هذا القيام وكذا، وهذه كما سبق أن قلت لكم انتبهوا لهذا، هم واقعيون في الوصف، واقعيون في الوصف، فلو كانت عندكم ابن تشوفون هذا الوصف أصلا نهاض، أي إنه يرتفع يتحرك إلى أعلى، هذا ما نقول النهاض بصيغة المبالغة، فعال للذكر، ولو كان للأنثى لقلت نهاضة، نهاضة، نعم. قالوا أتلع نهاض إذا صعدت به، إذا صعدت به. إذا صعدت، شوف هذه أتلع نهاض صعدت، هذه الكلمات وراء بعضها متناسبة متماسكة في المعنى، شو انظر إليها، أتلعها كذا طول، نهاض حركة طول، إذا إيش صعدت فيه أي إذا رفعت فيه، لأن الصعدة معناه الارتفاع، فصعدت فيه أي إذا هي حركت ورفعت بهذا العنق الطويل، فتجده كذلك، فتجده واضحة طوية إلى أعلى إذا صعدت به، نعم. كسكان بوصي، كسكان بوصي، كسكان بوصي، البوصي هي السفينة، كسكان من في السفينة، من في سفينة، كسكان بوصي حالة هذه الناقة مع عنقها وحركاتها وإيش وما أشبه ذلك، كسكان بوصي، لو نظرت إلى بوصي سفينة وفيها ناس يتحركون وكذا، لا أدري كيف كانوا في ذلك الوقت السكان الذين في البوص أو في هذا البوصي، كيف هم؟ هو شبه حالة الناقة هذه بسكان بوصي، بسكان السفينة، نعم. شو المراد بالسكان هنا؟ جمع ساكن؟ أي نعم، جمع ساكن، هذا ظاهر، سكان بوصي، سكان وصف، نعم، جمع ساكن، وهو الذي فيه، الذي يريد به الذين في السفينة، إلا إذا كان مثلا ما أدري لعله بعض الناس، هذا يعود إلى معرفة أحوال هنالك في ذلك الوقت، قد يكونون في البوصة في البوصي فقط، أو يكونون في السفينة وهم أهل السفينة، ما أدري العمال والذين يسوقون ودائما في السفينة، أو مع ناس في السفينة أيضا، هذه مسألة أخرى، لكن معناه كساكنين جمع كساكنين في البوصية أي في السفينة. نعم. قال كسكان بوصيين بدجلة مصعدي. بدجلة مصعدي، شوف جاب إفعال أيضا حتى يتم التشبيه. بدجلة أي الباء هنا للظرفية، أي في بحر دجلة، ودجلة علم لنهر أو لبحر هنالك. تعرفون الدجلة؟ أين؟ نهر. هو نهر ولا بحر؟ نهر. هذا المعروف المشهور هنالك في العراق يقال دجلة، علم، علم لهذا الماء في العراق، وهو موجود حتى الآن. ليس كذا، هذا ما يروح إلا إذا بعد. المهم هي غالبا هي تكون موجودة. كسكان بوصي بدجلة أي في نهر دجلة مصعدي أي مرتفع. هذا البوصي مرتفع لأن مصعد معناته ليش؟ بوصي. إذا كان هذا إذا كانت هذه السفينة ترتفع كيف تذهب؟ شكله أو صورة من في هذا البوصي عند ارتفاعها في ذهابها كهذه الناقة، كل يمشي كأن يريد أن أقول الناقة هذه بجريها وكذا وحركتها كسكان البوصي عند إصعاد هذا البوصي بنهر دجلة. نعم. قال وجمجمة مثل الآلات كأنما وعى الملتقى منها إلى حرف مبردي. قال وجمجمة أي ولها جمجمة، من باب التقريب للإعراب والفهم، ولها جمجمة. والجمجمة في لغة العرب هو عظم الرأس الذي يشتمل على الدماغ، هو عظم الرأس المشتمل على الدماغ. إذن فهيكل أو صورة الرأس هذا هي الجمجمة. يقول ظرف الدماغ. إيش؟ ظرف الدماغ. ظرف الدماغ. وعاء الدماغ. الدماغ موجود فيه. منه جل جلاله. فهذا يقال جمجمة. جمجمة. وقد تجد في استعمال العرب لفظة الجمجمة ويراد بها القفا أحيانا، إلا أنهم باب إطلاق الكل على البعض، وهذا كثير في كلام العرب. وإلى فالجمجمة جميع هذا العظم للرأس الذي فيه الدماغ قالوا جمجمة. أي ولهذه الناقة جمجمة أي رأس. كانوا يريدون يقول كذا، ما قال رأس، قال جمجمة إشارة إلى النفس العظمي، لأن الضخامة تظهر من هذا العظم، كان يريد مثلها. طيب وجمجمة إيش مثله؟ العلاتي. الإيش؟ العلاتي. العلاتي يشبه مثل العلاتي أي كالعلات. والعلات في لغة العرب هي الحديدة التي يدق الحداد حديده عليه عند العمل، يدق يضع حديدا على شيء، هذا شيء يكون حديدا غالبا فيدق بالقوة، فهذا الشيء الذي يوضع عليه الحديد للدق يقال له سندان في لغة العرب. وسندان معرب على التحقيق، إلا أن العلاتة غير معرب، هو عربي في الأصل. هذا هو العلات. وجمجمة مثل العلات إيش؟ السندان بفتح السين. بفتح السين. لا يصح كسر السين. لا لا لا. السندان بفتح السين لا كسرها. حقق له. شو هناك؟ هذا هو إيش؟ العلات. السندان. إيش؟ قال كأنما وعى الملتقى منها إلى حرف مبردي. كأنما دائما يصفون يصف كأنما إيش وعى الملتقى منها، وعى الملتقى منها إلى حرف مبردي. وعى الملتقى، وعى هنا في لغة العرب جمع، ولذلك ترد هذه اللفظة في لسان العرب أو تستعمل هذه اللفظة في لسان العرب في علم متن اللغة للجمع والحفظ وعاه. ها جمع هو حفظ، المهم جمع. هذا النوع من الجمع حفظ مثلا، فيقال وعاه. ولذلك يقال الوعاء اسم آلة للشيء الذي يجمع فيه غيره فهو الإناء. إذن فوعى في لغة العرب الفعل أي جمع أو اجتمع، وهنا استعمل بمعنى اجتمع. وعى الملتقى اجتمع، وقد يأتي متعديا وعى، وعيته أي حفظته وجمعته، وقد يأتي لازما كما هنا. وعى الملتقى، الملتقى هذا على التحقيق بصيغة اسم المفعول ويراد به اسم المكان. ها والملتقى على هذا أي مكان الالتقاء، فال في الملتقى نائبة عن المضاف إليه المعرفة المحذوف على التحقيق لأجل المعنى في البيت، أي وعاء ملتقى القبائل. ها والقبائل جمع قبيلة، والقبائل هي العظام المشعوبة بعضها ببعض في طرفها، يعني معناه يكون له عظام كذا في الجانبين أعلاه، في على الظهر مثلا تجد الأطراف، طرف هذا اللي العظم الذي من هذه الجهة والذي من هذه الجهة تلتقي في الوسط في ظهر. إذن فالملتقى ملتقى القبائل أي العظام المشعوبة بعضها ببعض محل التقائها في الظهر. اجتمعت وعى الملتقى أي اجتمعت ملتقى هذه القبائل، يعني اجتمعت، وعند الاجتماع تجد طرفا أو شيئا قد يكون هناك شيء ناتي عند الالتقاء، فيقول هذا الملتقى اجتمعت ملتقى القبائل، ومن هنا سميت القبيلة، ومن هذا قبيلة العرب، قبائل العرب أي هي فروع متشابهة هكذا، تلتقي هذه القبيلة مع هذه القبيلة في هذا الجد وما أشبه ذلك. فأطلقت القبيلة على قبائل العرب من هذا الباب أخذا من هذا. وعلى الملتقى منها، من هذه الناقة في ظهرها. ايش منها؟ لا يرجع الى الجمجمة. نعم الجمجمة، ما الذي قبله؟ واتلع. لا وجمجمة مثل العلات كأنما. وعى الملتقى منها. نعم اذا فيعود ايش الى الرأس، على ان الرأس هذا في الوسط على كل حال، وحتى في الايش في الصدر كذلك، يعني محل الالتقاء لتداخل العظام في الرأس أو في الظهر والمراد، لكن أنا سبقا ذكرت ما على الرأس، لكن هنا لقاء ملتقى قبائل أي عظم الرأس في الوسط. في الوسط هذا الملتقى اجتمعت منها محل الالتقاء لهذا العظام في الرأس، ويكون في الوسط مثلا. كأنها إيش منها إلى حرف مبردي، إيش؟ منها إلى حرف منها إلى إلى حرف مدراد. منها إلى حرف مبرد أي إلى طرف مبرد. والمبرد اسم آلة من برد. يقول برد معانيه كثيرة، لكن مع المعاني المناسبة هنا تقول برد حديده. هنا هذا هو برد حديده، أي سحله وشحذه ورققه وسنه. لا بس قريب فهذا المبرد فهو اسم آلة، اسم آلة لبرد الحديد. لبرد الحديد، البرد الذي هو الشح والسحل، لأن البرد قد يطلق ويراد به برد الجسم أي جعله باردا ضد السخونة. قال مبرد. والآن هم يقولون برادة، تعرفون برادة ولا إيش؟ ثلاجة ها، هم يقولون الآن ثلاجة. ولو قلت مبرد في العربي بالفصحى صحيح، ها صحيح، الشيء اللي يبرد به غيره من ماء وهكذا. لكن ذلك البرد ما ليس مرادا هنا، مبرد هنا للحديد، كأن ملتقى العظم في الرأس قد أبرد أي شحذ، فلم تكن هناك نتوءات عند التقاء العظم في وسط الرأس، ما في نتوءات، شيء بارد كده. ها السوء كان مسوى، هذه العظام مسوات لا تجي شيئا خارجا دون غيره كمسوية. هذا كله من صنع الله، ويقول كذا يصف الناقة بهذا. نعم أحسن الله إليكم. في بيتي أمس نعم. جنوح دفاق جنوح دفاق العنقل ثم أفرعت ثم أفرعت بالعين لا بالغين. أنا أحفظ بالعين هو أفرعت نعم بالعين نعم. أحسن الله إليك. بالسي بكسر السي أفيد بالكسر أيضا. قال بالسك من آلة الحدادين يطرق عليه الحديد معرب بالفارسية جمع سنابين، والسندان بالكسر العظيم الشديد من الرجال والذئاب. شوف شوف من العظيم الشديد من ايش؟ من الرجال والذئاب. اذا الصحيح السندان لهذه الآلة يوضع عليها شيء ويدق من الحداد. نعم.